يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. خلي أميمة عن ملامك ما المعزي كالثكولي ما الراقد الوسنان مثل معذب الليل الطويل. ذوقي أميمة ما أذوق وبعد ذا ما شئت قولي. أو ما علمت الماجدين غدا تجد بالرحيل من آل أحمد رحمي الأدنى ومغرسي الأصيل. آل الرسول ونعم أكفاء العلا آل الرسول. خير الفروع فروعهم وأصولهم خير الأصول ركبوا إلى العز المنون وفارقوا عيش الذليل. عشقوا العلا فقضوا بها والغصن يرمى بالذبول. أفلا يأت شموسهم وليس تعاب شمس بالأفول. هيهات ما الصبر الجميل هناك بالصبر الجميل. يصير النايب دهر بكم يعود وترد جفاف ابو فاضل للزنود ورد شيل راس بكم ردود وتتلايا مردود جروح لك باير. هيهات الملاقة بعد هيهات يعود الغايب وما يرجع الماي. وظلت بس اجذب الحسرات يا هل نفراكم طر القلب طر. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. هذه جملة من طلبات إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، طلبها من الله عز وجل. وحتما خليل الرحمن ما يسأل الله شيئا إلا لحكمة وإلا بتوجيه من الله أساسا، لأن كل نبي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هنالك تساؤلات تدور حول هذه الطلبات المنصوصة في هذه الآيات الشريفة: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. الحكم طلبت إبراهيم عليه السلام يسأل الله حكما، ما المقصود بالحكم؟ الحكم هو عبارة عن اصطلاح لمعاني متنوعة، مرة الحكم يأتي بمعنى القرار التشريعي الرباني، حكم الله يعني تشريع الله عز وجل، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ومر الحكم بمعنى القرار التكويني يعني القضاء والقدر، الله له قوانين في الحياة يعبر عنها حكم الله عز وجل، إن الحكم إلا لله. وتارة الحكم يأتي بمعنى إصابة الواقع أو الحكمة، الحكم بمعنى الحكمة، وآتيناه الحكمة صبيا. ومر الحكم يأتي بمعنى القضاء، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وخامسا الحكم يأتي بمعنى الولاية العامة، بمعنى الملك، بمعنى الحكومة، بمعنى الخلافة. هذا المعنى لعله المراد من قوله تعالى: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة. ولهذا الإمام الباقر عليه السلام كان إذا مر بالآية الشريفة: أم يحسدون الناس على ما آتيناهم على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. كان عليه السلام يقول: نحن المحسودون، لأنه بعض المتقدمين صرح بهذا المعنى، اعترض لما أراد أن يحجب الأمر عن آل البيت، قال لابن عباس: يا ابن عباس، ما كان لكم يا معشر بني هاشم أن يجمع الله فيكم النبوة والخلافة، ما يصير يعني يجتمع فيكم الأمران، النبوة من جانب والخلافة من جانب آخر، فخل يصير تقسيم توزيع، يصير النبوة لكم والخلافة لغيركم. فقرأ له ابن عباس هذه الآية الشريفة، قال: ولماذا تستغرب هذا المعنى أن يجمع الله النبوة والخلافة في أسرة أو في قوم أو في ناس أو في أهل بيت؟ الله يقول: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. طيب، إبراهيم عليه السلام ماذا يريد من طلب الحكم؟ قطعا لو كان يريد من طلب الحكم الولاية العامة أو الملك لاستجاب الله دعاءه ولصار ملكا، يعني كان تثنى له الوسادة. طبعا كولاية عامة شرعية له من الله عز وجل، قطعا هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هو كل نبي من أنبياء الله تعالى أولى بالمؤمنين من أنفسهم بالتأكيد، يعني يأمر وينهى، وأمره ونهيه يقدم على أمر الغير وعلى أمر النفس، وهذا واضح، هذه الولاية العامة. لكن بمعنى الملك أن تثنى له الوسادة، هذا ما حصل لإبراهيم الخليل عليه السلام، حصل لسليمان. قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. أولا سليمان لما سأل الله ملكا لماذا، ثم لماذا فرضه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فهو طلب شيئين، أولا طلب الملك، وثانيا طلب ملكا بامتياز أنه لا ينبغي لأحد من بعده. السر في ذلك أن سليمان ألهم من الله عز وجل أن آية نبوته، أن معجزة نبوته، باعتبار أن كل نبي يسدد بمعجز، أن معجز نبوته هو أن يؤتى ملكا مسددا بالمعاجز، مسددا بالكرامات. وهذا بالفعل حصل لسليمان عليه السلام. سليمان آتاه الله ملكا استطاع من خلاله أن يسخر الريح تجري بأمره حيث أصاب، رخاء حيث أصاب، سخر له معشرا من الجن أوتي منطق الطير، كذلك منطق بعض الحيوانات، قصته مع الهدهد معروفة، كذلك سخر الله عز وجل له شريحة من الشياطين كمستخدمين يعملون في دولته. القرآن قال والشياطين كل بناء وغواص، يبني على الأرض يعمرها، وقسم يغوصون في البحر فيستخرجون له من ثروات البحر ما يستخرجون. زين، فيقول في هذا المجال والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هؤلاء يعني جعلهم عند الحاجة، أشبه بالجيش الاحتياطي، نعم، متى ما شاء أطلقهم. بالمناسبة يذكر بعض المحدثين قضية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه الرسول ذات يوم التفت إلى أصحابه قال كنت أصلي فعرض لي إبليس وأراد أن يفسد علي صلاتي، أراد يخرب صلاتي، فأمسكت به وهممت أن أوثقه كتافا إلى هذه السارية، السارية أسطوانة المسجد العمود. زين، هممت أن أوثقه إلى سارية المسجد، لكن احتراما لسليمان لم أصنع، لأن الله عز وجل أعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. ومن خصوصيات هذا الملك أن الشياطين كانوا مقرنين في الأصفاد، فإذا هذا أوثقت كتافا شابهت سليمان، وشاء الله أن ينفرد سليمان بهذه المزية. طيب، قطعا الرسول أفضل من سليمان، ولكن معنى الكلام أن الله شاء أن ينفرد سليمان بهذه المزية، كما انفرد مثلا إبراهيم بالنجاة من النار حينما صارت بردا وسلاما، كما انفرد عيسى بأنه كان روح الله التي، نعم، جعلها في معدن السيدة العذراء مريم عليها السلام. الأنبياء لهم خصوصيات، لكن يبقى أفضل الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية الحقيقة يوجد عليها تحفظ بقطع النظر عن مضمون أنه سليمان خصه الله بهذه الخصيصة، ولكن هذه الرواية إذا تقارنها إلى رواية أخرى في حق رجل آخر، يعني من سائر الناس، يروون في حقه أن الرسول قال له يا فلان ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا وسلك فجا غير فجك، يخاف منك إبليس، إذا شافك تمشي بصوب يعبر لذاك الصوب ثاني. زين، طيب يهرب من هذا الشخص الاعتيادي ويجي يصطدم برسول الله ويصير مصارعة بين الطرفين، وتالي النبي صرعة ويريد يشد للسارية، يعني ذاك أفضل من النبي؟ لازم الإنسان يشغل عقله. هذا اللي تحدثنا عنه قبل ليالي، مفروضا بعض الأشياء ما تسطر في كتبنا كيف يعرض له إبليس حتى يفسد عليه صلاته؟ وذهب بعضهم أبعد من ذلك وصور لنا الرسول وأنه ذات يوم صلى صلاة التمام قصرا، ونبهوه في قضية ذي اليدين، قضية معروفة، نبهوه ما انتبه إلى أن كرروا عليه العملية، وأنه ذات يوم نام عن صلاة الصبح، وأنه يعني نشبت من هذه الأباطيل إلى الرسول وحاشاه من ذلك. أعود إلى أصل المطلب. فسليمان عليه السلام إنما سأل الله ملكا لا ينبغي لأحد، هذا تم بإلهام من الله عز وجل، وإنما هو أعرب عنه ليفصح عن أن الله عز وجل سدده بهذه المعجزة، أن أعطاه لونا من الملك فريدا بحيث تسخر له الرياح، سخر له الجن، الشياطين وإن كانوا قوما من الجن إلى آخره. لكن السؤال يبقى أنه علاقة الأنبياء بالملك أساسا، الملك هو وسيلة لو ليس هدفا بالتأكيد. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا طمعا في سلطان ولا رغبة في شيء من فضول الحطام، ولكن لتقام المعالم من دينك، لترفع المعالم من دينك، أو تشاد المعالم من دينك، وتقام المعطل من حدودك، ويأمن المظلومون من عبادك. يقول هذا الذي صار بيننا وبين غيرنا في قضية الخلافة، ليس طمعا في سلطان أبدا. هو القائل عليه السلام: أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة مع وجود الناصر، ولولا ما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا شغب مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها وشقيت آخرها بكأس أولها. يقول: أنا لولا المسؤولية ما كان أتصدى لهذا الأمر. وانطلاقا من هذا الجهد يقول: دعوني والتمسوا غيري، أنا لكم وزيرا خير مني لكم أميرا. هذا لا يعني أن الإمام تنازل عن حقه أو أنكر أولويته بالأمر، لا، يغلط من يزعم ذلك. هذا انطلاقا من باب الزهد أولا، بيان هو ليس حريصا على الحكم والملك أبدا، السلطة لا يحرص عليها لذاتها، إنما يحرص عليها لإقامة العدل والإنصاف وخدمة البشرية وإعلاء كلمة الله في الأرض. ثانيا، الإمام يريد يبين أن الجو غير مساعد، الجو ما كان مهيئا له. وبالفعل هو عليه السلام حينما ولي الأمر ما بقي إلا قرابة 4 سنوات مليئة بالغصص والآلام، من حرب الجمل إلى حرب صفين إلى حرب النهروان، مضافا إلى الغارات التي كان يشنها صاحب الشام على عاصمة دولة الإمام عليه السلام، إلى أن مضى عليه السلام شهيدا في محراب الكوفة. ما تهنى عليه السلام بحكم الأمة، أيضا ما استطاعت أن تستثمر هذه الفرصة كما يرام. فالإمام عن طيب نفس وعن مصداقية يقول: دعوني والتمسوا غيري، الجو ما مهيئ. هذا أشبه بموقف الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه. الإمام الرضا عرض عليه المأمون أمر الخلافة وأن يكون ولي الأمر من بعده ولاية العهد، رفض الإمام الرضا عليه السلام، وأصر عليه ورفض وأصر ورفض، حتى أن بعض أصحاب الإمام رضا كان يستغرب ويعترض على الإمام، يقول له: ابن رسول الله، هذه فرصة سانحة، أنتم أولى بالأمر، أنتم أولى بالحكم، وقد نزعه منكم من نزعه، والآن تغيرت الظروف، ولك أحباء، لك أنصار، والناس تتمنى أن يعود الأمر إليكم أهل البيت، فلماذا لا تقبل ولاية العهد؟ الإمام عليه السلام كان يجيب بأنه يعلم أن المأمون يريد بذلك أن يفسد على الإمام إمامته، وأن يقول للناس أن هؤلاء ناس حريصون على الحكم، ثم يجعل من العقبات والمعوقات ما يحمل كل السلبيات، فيشوه سمعة الإمام عليه السلام، ويصور للناس بأنه طالب سلطة، وأنه لما ولي السلطة لم يحسن، ويحمل كل السلبيات، فترتد سلبيا على سمعة الإمام والإمامة. يعني أن المأمون غير صادق في نيته مع الإمام، لأن المأمون كان مهدد بعدة تحديات. أول تحدي هو تحدي الجناح المعارض من البيت العباسي، لأنه العباسيين كانوا على قسمين، قسم يأيدوا، قسم مع أخيه الأمين الذي قتل في بغداد على أثر الصراع الذي دار بين الأخوين على السلطة. فله معارضون أشداء من نفس البيت العباسي. ثانيا له معارضون من الخزاعيين الذين كان لهم دور في إنجاح النهضة العباسية، أو نعم الخلافة العباسية أو الملك العباسي. هؤلاء يقول شاعرهم: إني من القوم الذين سيوفهم قتلت أخاك وشرفتك بمقعدي، شادوا بذكرك بعد طول خموله واستنقذوك من الحضيض الأوهدي. يقول له: إحنا اللي سيوفنا أوصلتك إلى سدة الحكم، اتنكر إلهم، صارت مشكلة بينه وبين الخزاعين. ثلاثة: عنده مشكلة مع بني هاشم، مع العلويين، وهذه واضحة، وكثير من البلدان سقطت بأيدي بعض دعاة العلويين، خرجت من إمبراطورية بني العباس، فكان يعيش تحديات. فأراد المأمون بعرض ولاية العهد، هو مجرد عرض، يعني قضية إعلامية فقط، عرض الولاية على الإمام، أراد منها إسكات العلويين من جهة، والخزاعيين باعتبار يدينون بالمودة لأهل البيت، وتهديد الجناح المعارض من البيت العباسي، قال: إذا ما تكفون عن معارضتكم أنا أنقل الحكم إلى آل علي. زين، وبالنتيجة يفلس الجميع من الحكم. فما كان صادقا، ما كان جادا، لهذا الإمام عليه السلام رفض. أصر عليه المأمون تحت وطأة الضغط والإكراه، الإمام عليه السلام قبل قبولا صوريا شكليا، وقال: اللهم إنك تعلم أني اضطررت أو أكرهت على ذلك كما أكره نبيك دانيال على ولاية طاغية زمانه، لأن دانيال أيضا طاغية زمانه كلفه بمنصب، فرفض فأكرهه عليه وهو نبي، وكما أكره الصديق يوسف على ولاية مصر. سقط قائل يقول: كيف أكره يوسف؟ هو طلب كما في سورة يوسف، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. طلب بعد أن فرض عليه أصل المنصب، أصل المنصب أكره عليه، أنه أنت لابد أن تقبل منصبا من المناصب، يبقى نوع المنصب أنت تختاره، فهو كان له الاختيار في نوع المنصب، أما في أصل التولي، في أصل أن يكون عنده منصب، هذا أكره عليه. فالرضا عليه السلام قال: اللهم إني أكره على ذلك كما أكره جدي، كما أكره دانيال عليه السلام، وكما أكره يوسف عليه السلام، وكما أكره جدي علي على الدخول في الشورى. وهذه التاريخ يذكرها، اليوم علي عليه السلام ألزم بالحضور في الشورى، وكان للإمام رأي آخر، ولكنه رأى أن المصلحة أن لا يتخلف، وأن المفسد بالتخلف ستكون أعظم، ولهذا هو القائل: ولكنني أسففت إذ أسفوا، في خطبة الشيخ شقية، ولكنني أسففت إذ أسفوا وطرت إذ طاروا. فالحاصل أنه نبي الله يوسف عليه السلام أو نبي الله سليمان ما كان يتوخى من وراء ذلك الملك إلا إقامة العدل، إلا إقامة الأمن، إلا خدمة الأمة، إعلاء كلمة الله في الأرض، وشاء الله عز وجل أن يجعل من ذلك معجزة له بما سدد به هذا الملك من قدرات استثنائية. طيب، بهذه المناسبة نتساءل، نقول أن إبراهيم عليه السلام حينما قال رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين ماذا كان يريد؟ هل كان يريد من الحكم السلطة أو كان يريد شيئا آخر؟ هي السلطة ما أوتيت لإبراهيم عليه السلام، ولكن إبراهيم جعل الله له الحكم بمعنى الولاية الشرعية على قاعدة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، الحكم بمعنى القضاء، الحكم بمعنى التشريع، الحكم بمعنى الحكمة، كل ذلك أوتي لإبراهيم عليه السلام. ولكن ليس هنالك بأس لو فرضنا أنه يسأل من الله عز وجل الحكم بمعنى الملك لو سأله كما سأله سليمان، فإن الأنبياء والأوصياء ليس لهم طمع في سلطة، ولكن أحيانا تكون وسيلة لإحقاق الحق وإبطال الباطل، لكن أحيانا يحصل العكس كما جرى للإمام الحسن سلام الله عليه. الإمام الحسن لما خاض ذلك الصراع المرير مع صاحب الشام وحصل ما حصل في القضية المعروفة التي انتهت بصلح الإمام الحسن عليه السلام، الإمام رأى أن المصلحة هي أن يوقع الهدنة مع معاوية، ووقعت الهدنة بشروط. السر الذي دفع الإمام الحسن عليه السلام لذلك أن الأمة آنذاك ما كانت تفهم جوهر الصراع، حقيقة الصراع بين الإمام الحسن وبين معاوية. معاوية من طرف آخر كان يملك القدرات الهائلة، هو خرج ب70,000 من الشام، الإمام الحسن خرج كما في الرواية بعضهم يقول ب30,000، بعضهم يقول ب20,000، لو نأخذ ب20,000 التي لعلها أصح، من أصل 40,000 بايعوه، فيكون قد تخلف عنهم 20، وخرج الحسن ب20,000، 20 قرابة 16,000 منهم التحقوا بمعاوية، معاوية عند 70 التحق بهم 16، صار المجموع 86 مقابل 4,000. قد يقول قائل منكم وما المانع، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة؟ هذا إذا كان النتيجة تؤدي إلى حسم الموقف لصالح المسلمين، أما أحيانا ما يكون هالشكل كما صار مع الرسول، ولهذا صالح الرسول في الحديبية، صالح المشركين في الحديبية، لأن الجو ما كان آنذاك يساعد على استمرار المعركة، لأن نتيجتها ما راح تكون لصالح الإسلام. وهذه المسألة ليست مسألة بسيطة، هذه تحتاج إلى حسابات دقيقة للظرف العسكري والظرف السياسي والظرف الأمني والظرف الفكري وطبيعة الإعلام. الإمام الحسن كان أمام خصم يصور نفسه على أن له صحبة وأنه كاتب وحي وأنه خال مؤمنين، وبعد ما مكشوف للناس، الناس بعد 20 سنة اكتشفت من هو الرجل بعد الصلح، رأسا رقى المنبر بالنخيلة وقال: أيها الناس، ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا لتحجوا ولا لتزكوا، ولكن قاتلتكم لأتأمر عليكم، وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له كارهون. هذا ما يروي التاريخ الحسن البصري حينما يمر بهذه الخطبة يقول هذا والله هو التهتك، هذا هو التهتك بعينه، ثم يمد قدمه ويقول لقد أعطيت الحسن بن علي عهود ومواثيق وكلها تحت قدمي هاتين. بدأت الأمة تعي من هو الطرف الآخر، وإلا بالبداية الناس على عيونهم غشاوة. يعني حتى أيام الصراع بين الإمام علي عليه السلام وبين معاوية الناس ما كان عند ذاك الوضوح 100%. كثير من الناس كانوا يقولون لماذا لا تحسم القضية بدون حرب، ولهذا فرضوا التحكيم على الإمام علي. الإمام علي كاد أن يفتح الشام، ولكن رفعت المصاحف ودعي إلى تحكيم القرآن. الإمام علي عليه السلام هو قرين القرآن وهو تلميذ القرآن، لكن كان يدري أن المسألة لعبة سياسية. هو لو يعرف قيمة للقرآن، وأعني به معاوية، لو كان يعرف قيمة للقرآن ما كان يهجم على دولة شرعية تمت ببيعة شرعية من وجوه المهاجرين والأنصار وأكابر الصحابة والتابعين. بإجماع المسلمين أن بيعة علي بن أبي طالب بيعة شرعية لا يختلف عليها أحد من جميع مذاهب المسلمين، إن كان هناك خلاف على خلافة غيره، أما خلافة علي فهي محل إجماع المسلمين، وهذا خرج على بيعة شرعية وعلى دولة شرعية، وتسبب في حرب ضروس استهلكت أو أكلت قرابة 14,000 أو 20,000 من الفريقين بين قتيل وبين جريح. طيب هذه الدماء بعنق من؟ ويأتي من يأتي ويقول اعذروه فإن الرجل اجتهد فأخطأ. إذا هالشكل ما راح تبقى مقاييس، ما راح تبقى مقاييس. المسألة ليست مسألة موقف سلبي مسبق من الرجل، ولكن توجد عندنا موازين. يعني إذا هالشكل ما راح يبقى عندنا طاغية بالتاريخ، يعني كل واحد يمكن يعتذر بهذا العذر. حتى صدر كتاب قبل سنوات اسمه أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ، الكاتب ماخذ به شهادة جامعية هذا الكتاب، من جند نفسه في هذا الكتاب للدفاع عن سلسلة من الطغاة في التاريخ على رأسهم الحجاج ويزيد والمتوكل وأضراب هؤلاء، مجند نفسه للدفاع عن هؤلاء في هذا الكتاب. هو هذا نفسه ترويج لثقافة الإرهاب. إذا نريد نستأصل الإرهاب يجب أن نستأصل منابع الفكرية، منابع الذي تغذي الإرهاب، الذي تربي النشئ والجيل على أن هكذا أعمال مبررة. هذا لما يرى مثل هذه الجرائم ويرى من يدافع عنها يتصور أنه هذا عمل حسن. فأعود، إذن الإمام علي عليه السلام هو عانى نفس المرارة. الإمام الحسن عليه السلام وصل إلى مجتمع أولا الحروب أنهكته، تدري من حرب الجمل إلى حرب صفين إلى حرب النهروان، الناس تعبت، وفي أي سنين متقاربة، يعني خلال 4 سنوات دشنها الإمام، دشنت بحرب الجمل، شايف، الثانية حرب صفين واستمرت عبرت للثالثة، ثم حرب الخوارج التي بعدها مباشرة استشهد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. من حرب إلى حرب، وحروب ليست حروب بسيطة، حتى أن الإمام ذات يوم يمر على واحد كان يتوضأ فشاف يهرق ماء كثير، يصرف ماء كثير، يبذر بصرف الماء، قال هو عليه السلام لا تسرف في الماء، رسول الله نهى عن ذلك، وكان وضوءه بمد وكان غسله بصاع. المد قرابة الكيلو، يقول له يعني بهالمقدار تقريبا كان ماء وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، فما حاجة أنه تصرف ماء كثير فقهيا يستحب عندنا الاقتصاد في الماء. لما تفتح الحنفية وتتوضأ ما يحتاج تخلي الحنفية مفتوحة إلى أن تكمل غسل العضو الأول مثلا ثم تنتقل للثاني، لا، خذ الماء واغلق الحنفية واغسل ثم ارجع افتح، ما في إشكال. بعضهم يستشكل يقول لعله يصير ماء أجنبي على إيدي مثلا، خاصة بالغسلة الأخيرة إذا أريد أمسح ليكون أمسح بماء أجنبي، لا لا، هذا مغتفر، هذا ما بي مشكلة من هذه الناحية. بالنتيجة هذا ماء وضوء، انتبه جيدا، ماء الوضوء الماء الذي يمس بشرتك أثناء الوضوء، وهذا ماء يمس البشرة أثناء الوضوء. فالصرف في الماء أثناء الوضوء بشكل تبذيري منهي عنه. الإمام قال لهذا الرجل لا تسرف في الماء، قال هون عليك يا ابن أبي طالب، لئن أسرفت في الماء فقد أسرفت أنت في الدماء، أنت سفكت دماء المسلمين، نعم، إلى أن حصل ما حصل. فتصور هو علي بن أبي طالب عليه السلام، الإمام بالمناسبة قال له وساء كذلك، يعني أنت مستاء زعلان من هذا؟ قال له نعم، قال زادك الله شوءا وغما. يقول المؤرخ فوالله لقد ابتلي بالكآبة حتى مات، وكان من أشرح الناس وجها وصدرا. لكن بعد دعاء علي قال له أنت مستاء من هذا؟ قال نعم، قال زادك الله شوءا. قسم دواء هذا، شو سوي له يعني؟ مو دائما يعني المسائل تؤخذ بالتي هي أحسن، أحيانا التي أحسن هي تكون بهذا، أليس كذلك؟ القرآن الكريم لما يمر بعضهم يعبر عتل جنيم، أخر مقامات، المقامات تختلف. فالحاصل الإمام الحسن كان الإعلام الأموي يصوره على أن رجل يقود فتنة، وأن التحكيم الذي قبل به أبوه علي عليه السلام، وتدري الإمام رفض التحكيم ولكن أجبر عليه، ولما فشل مشروع التحكيم وصار الاعتراض على التحكيم طلعوا الخوارج احتجوا على الإمام، ثم صارت التداعيات بعد ذلك إلى أن قتل الإمام معاوية. مع ذلك استغل ذاك الموضوع وكان يصور للناس، يقول لهم إذا كان الحسن حريصا على حق دماء المسلمين مفروض يقبل، ولو غصبا عليه المفروض يقبل بماذا؟ المهادنة، كما قبل بها أبوه علي بن أبي طالب في يوم من الأيام. والناس ما كانوا يفرقون، يعني أنت لا تقيس ذاك المجتمع على نفسك، أنت الآن تعرف أن الإمام الحسن إمام منصوص، منصوب من الله، مفترض الطاعة، معصوم. هذه المعاني ما كانت أنا ذاك مستوعبة عند الناس، أغلب الناس اتعامل الإمام علي نفسه على أن خليفة كبقية الخلفاء، أما بمعنى أنه إمام معصوم مفترض الطاعة من الله، هذا المعنى ما كان واضحا عندهم، بدليل أن الإمام الباقر يقول للكابلي لقد قاتل جدي علي عندكم بصفين وما معه 40 رجلا يعرفونه حق معرفته. قال وما حق معرفته؟ قال أنه إمام مفترض الطاعة من الله عز وجل، هذا ما كان يفهمونه. بعضهم لما يمر بأيام الإمام الحسن، الإمام الحسن كم حكم؟ قرابة 6 أشهر، يعني من 21 رمضان عام 40 حيث شهادة أمير المؤمنين سلام الله عليه بدأ حكم الحسن عليه السلام خلافته، حيث بايعه الناس في الكوفة، إلى الصلح، الصلح في جمادة قرابة 6 أشهر، جمادة من السنة اللاحقة 41، يعني إذا تحسب شوال وذو القعدة وذو الحجة ومحرم وصفر هذه 5 أشهر، ثم الربيعان 7 أشهر في أوائل جمادة، 7 أشهر وأيام، هذا كل أيام حكم الإمام الحسن سلام الله عليه، لأن بجمادة صار الصلح. الإمام الحسن هذه المدة اللي حكمها يعتبروها تتمة 30 سنة، أن الرسول قال الخلافة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا عضوضا. زين، هذا الحديث هو لم يرد في مدرسة الإمامية، إنما ورد في مدرسة جمهور المسلمين. هذا الحديث يقولون ينص على أن الخلافة، أي خلافة، ليس الخلافة بمعنى الإمامة، لأنها بمعنى الإمامة صحيح البخاري يروي عن النبي صلى الله عليه وآله قال يلي هذا الأمر من بعدي 12 خليفة كلهم من قريش، وفي لفظ آخر يذكره القندوزي قال كلهم من بني هاشم، ولكن الراوي ضمها بجيبه لأنه أخذ يدعي أنه قال كلمة لم أفهمها. واحد أخذها على صفحة قال له تعال ما تفهمها شلون، يعني إيش قصيدة طويلة هي، هو حديث قصير يعني. قال الحقيقة هي بني هاشم لكن أنا أخاف أن يؤخذ الذي فيه عيناي، يعني رأسي يطير إذا أكمل الحديث. زين، فاثنى عشر، طيب ما كملوا الاثنى عشر، إذن المقصود الخلافة بعد 12، ليس المقصود إيش الخلافة بعد 30 سنة، ليس المقصود خلافة 12، المقصود الخلافة الرسمية التي حصلت بالفعل الفعلية يعني. فيقولون بتتمة الأشهر اللي حكمها الحسن يصير المجموع 30، الخلافة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا عضوضا. طيب، شفينا خادم رسول الله صلى الله عليه وآله، كل المؤرخين يروون أنه لما دخل على معاوية قال السلام عليك أيها الملك، صرت ملك يعني كما أخبر الحديث. واحد قال لماذا لا تقول السلام عليك أمير المؤمنين، قال والله ليس بأهل لهذا المعنى، فإن الحديث الشهير عن النبي صلى الله عليه وآله قال الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا ماذا عضوضا، فأنا بأي صفة بأي وجه أنا أسميه أمير المؤمنين؟ زين، بقطع النظر طبيعي يوجد من يقدس معاوية، وإحنا أئمتنا علمونا الأدب وعلمونا احترام الرأي الآخر وهذا كله تمام، لكن احترام الرأي الآخر لا ينافي البحث العلمي، هذه حقائق تاريخية. أيضا لما ندرس تاريخ نحن ما ندرس للهوى أو ندرس للترف، وإنما إحنا ملزمون بدين. طيب أنا من أين أخذ ديني؟ أنا أخذ ديني ممن أعتقد أنه الطريق الصحيح السليم. شايف؟ مع الاحترام لمن يأخذ دينه من معاوية، نحترم الرأي الآخر كما ذكرنا، ولكن أنا لكي أعرف من أين أخذ ديني يجب أن أعرف مسالك هؤلاء حتى أخذ ديني من المسلك السليم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا عمار لو سلك الناس واديا وعلي آخر، يعني إذا اختلفوا، إذا اتفقوا ما في مشكلة، إذا اتفقوا ما في مشكلة، وإذا اتفقوا اتفاقا الضمان ما هو الضمان؟ وجود أهل البيت، بقرينة الشق الثاني بالحديث، انتبهوا جيدا، قال إذا سلك الناس واديا وعلي آخر فاسلك ما سلك علي ودع الناس وما سلكوا. من هذا اشتفهم أن إذا اتفقوا الضمان بمن؟ الضمان بعلي والعلي. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وآله لا تجتمع أمتي، إذا صح الحديث، إذا صح الحديث لا تجتمع أمتي على ضلال. ليش؟ لأنه نسأل يجتمعون بدون آل محمد أو مع آل محمد؟ سؤال صلى الله عليه وآله. إذا كان بدون آل البيت هذا يصطم مع حديث الثقلين الذي يقول ما إن تمسكتم بهما إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل البيت ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. زين، ويصطدم مع حديث سفينة نوح الشهير مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف غرق أو هوى. فإذا ما يمكن بدون آل البيت. إذا كان اجتمعت مع آل البيت فالضمانة آل محمد صلوات الله عليه وسلم. ولهذا الخلافة لما أنصفت عليا ماذا قالت؟ قالت: لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن علي. وأمثال هذا من الأحاديث التي اشتهرت على ألسنة المؤرخين. فتمسكنا بآل البيت عليهم السلام لأنهم ضمان للإسلام، لأنهم تأمين على الإسلام. الإمام الحسن وجد نفسه ضائعا بين أولئك القوم، وإذا استمر بالقتال سوف لا يأخذ الدم أثره المطلوب. فلهذا صمم عليه السلام على الهدنة مع معاوية، ووقعت الهدنة بالشروط المعروفة التي منها العمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وليس بالهوى، ومنها أن الخلافة بعد هلاك أو موت معاوية إن حدث به حادث فالأمر من بعده للحسن، فإن لم يكن فللحسين عليه السلام. طيب، بحسب نص المعاهدة الموقعة بين الطرفين المفروض حينما مات معاوية أن يتولى الأمر مباشرة الحسين سلام الله عليه، لكن للأسف الرجل في حياته حاول إبرامها لمن؟ لولده يزيد بن معاوية. فرفض الحسين للبيعة كان يستند لثلاث مستندات: مستند قانوني أنه هذا خلاف المعاهدة، ثانيا مستند شرعي أن يزيد لم يأتي بطريق من الطرق الشرعية للخلافة عند المسلمين، إما طريق النص كما عند الإمامية وهذا ما عليه نص، وإما طريق الشورى ويزيد لم يأتي بالشورى، والمستند الثالث عدم كفاءة يزيد، رجل شارب للخمور معلن بالفسق والفجور قاتل للنفس المحترمة. وقطعا هذه كارثة أن يتولى أمر المسلمين رجل من هذا القبيل. فلهذا الحسين رأى بأن واجبه وتكليفه الشرعي آنذاك أن يواصل ولو مع قلة العدد. الظرف يختلف عن ظرف الإمام الحسن لأن الخصم أصبح مكشوفا، الرؤية واضحة، وعي الأمة أصبح بالمستوى الذي يميز فيه بين هذا الفريق وذلك الفريق، ويعرف أن دعوة الحسين عليه السلام هو دعوة حق، لأن ما كان طلب سلطة من الحسين أبدا، ما كان يطلب سلطة الحسين، طلب منه البيعة فرفض فقط. الإمام ما كان في صدد أن يطالب بسلطة، إنما رفض البيعة فألزموه بها فرفضها وقال: لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد، ليضرب لنا مثلا في إباء الضيم وفي مواجهة الظلم والفساد. وهكذا كما قال الشاعر: وإن الأولى في الطف من آل هاشم تأسوا فسنوا للكرام التأسيا، وتحرك أبو الشهداء بمن معه من كهول وشبان وشيوخ من رجال ونساء، زحف إلى أرض كربلاء المعبر عنها في الأحاديث بأرض الموعد، لأنه لما نزلها قال: هذا ما وعدني به جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحاول الحسين بمختلف الوسائل إقناع الجيش بالانسحاب وعدم المواجهة معه فرفضوا وأصروا على قتله وعلى قتل من معه. الحسين عليه السلام أيضا وجد أن تكليفه الشرعي أن يقدم كل ما عنده ضحايا من أجل الله تبارك وتعالى، وإلا ما هو الوجه أو ما هي الحكمة في أن الحسين يأذن لغلام لم يبلغ الحلم القاسم بن الحسن عليه السلام لم يبلغ الحلم، ومع ذلك الحسين أذن له. مبدئيا حاول إرجاع إلى الخيمة، القاسم عليه السلام قال له يا عم، لأن الحسين قال له أنت أمانة، أنت وصية أخي الحسن، القاسم قال يا عم وأنت وصية أبي الحسن عندي. قال كيف؟ قال له إن أبي الحسن أوصاني، قال لي إذا وجدت عمك الحسين يوما ما وحيدا فريدا فكن له سندا وعضدا. فأنا أعمل بوصية أبي الحسن عليه السلام. قال له يا ابن أخي كيف تجد الموت عندك؟ قال أجده أحلى من الشهد بين يديك يا عم. وهكذا الحسين عليه السلام عزم على توديع هذا الغلام اليافع من آل الرسول، الذي يقول عنه المؤرخ طلع علينا غلام لم يبلغ الحلم من مخيم آل الرسول كأن وجهه شقة قمر طالع. هذا وصف المؤرخ الذي وصف به القاسم، ولم يقف هذه الوقفة عند بقية الشهداء. قال كأن وجهه فلقة قمر طالع، وكان أشبه أولاد الحسن بالحسن عليه السلام، وكان الحسن من المشبهين بالمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قال له إذن يا ابن أخي أراك عزمت على الموت. قال كيف لا يعزم على الموت من يراك لا ناصر لك ولا معين. نادى صاح حسين يا جاسم نيتكم أضل وحدي، بس انت وبفاضل ناصر ما بقى عندي. هذا الحرم مرتاع تظل محيرة بعدي، انت وداعت الله روح وانا بالاثر خطار. ثم اقبل بالحسين عليه السلام الى مخيم بنات رسول الله، وهو يقول يا زينب يا ام كلثوم يا شكينة يا رباب يا عاتك يا فلانة وفلانة لمن لوداع القاسم. أقبلت بنات رسول الله يا هذه تشمه وتلك تضم وتلك تقول ارحم غربتنا يا لزمة ترجى بسكينة وعمت بحلقة شم. واسي الحسين واسي الحسين بمصابه بابن أخيه القاسم، وواسي الحسن عليه السلام لزمة ترجى بسكينة وعمت بحلقة شم. ومن الخيم مدهوشة طلعت تنادي أمه يا ابني يا جاسم الوقت حالك العمك ضم الهل يوم انا ذاخرتك بالك تخيب ظنوني. هز صارمة وناداها يا والدة ادعي لي، رايح انا يا والدة من دون ما تقلي. عمي وحيد بكربلاء لمن اضمن حالي، انتي وعمتي زينب حين الاغير انخوني. بعد وصية الشباب وصيت يما وصيت سمعين لفظ جوابي، شبان لو شفتيهم بالله اذكر شبابي. محروم من شم الهوى من دون كل اصحابي، عطشان انا يا والد حين لغير انخوني. فقبلنه ودعنه بدموع جارية وزفرات وارية وودعه عم الحسين. قال الراوي لقد رأيته ما اعتنق ساعة حتى سقط إلى الأرض. الله أكبر، حرقة قلب لأبي عبد الله عليه السلام. أحرق الله قلوب أولئك القوم الذين أحرقوا قلبك أبا عبد الله، أرواحنا لك الفدا يا حسين. فبرز القاسم عليه السلام وهو يقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن. الله الله، عبارة تجرح القلب. هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن، حتى قتل منهم مقتله ثم انقطع شسع نعله فأهوى عليه يشده، كما قال الشاعر أهوى يشد حذاء أو نعاله، والحرب مشرعة لأجله ليسومها ما إن غلت هيجاؤها بشراك نعله. لا تعجبن لفعله فالفرع مرتهن بأصله، والسحب يخلفها الحياة والليث منظور بشبله. شبل الحسن صالي وقال يومي ودعا رايت على القوم حومي، رفعها وقال للرايات قومي عن دربي وصيرت يا بالبر بعد ما فالكتايب برز لي. الله أكبر، بعد ما فالكتايب برز لي الأزدي يا أسف والسيف مخفي، يا أولي ضرب رأسي وجاسم مدربي طايح وصاح يا عم المشكار. لما برز إليه عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي كان يقول علي آثام العرب إن لم أثكل حسينا بابن أخي، فما ولى عدو الله حتى ضرب مولانا القاسم على أم راسه، فخر إلى الأرض مضرجا بدمه. رحم الله من نادى وسيدا أيوة قاسما، وعز الحسين أيوة إماما، وحسينا. فسقط وهو يقول يا عما أدركني. أقبل إليه الحسين عليه السلام وقد آلى على نفسه ألا يرى مصرع ابن أخيه حتى يقتل قاتله ويأخذ بثأره. الصور مدى حرقة قلب الحسين. الحسين آلى، هذا الشهيد الوحيد اللي الحسين آلى ألا يرى مصرعه حتى يقتل قاتله. ما الذي صنع بقلب المولى أبي عبد الله؟ آلى الحسين لا يرى مصرع القاسم حتى يأخذ بثأره. وهكذا شد أبو عبد الله ولحق عمرو بن سعد بن نفيل ففر من يد الحسين، فتبعه أبو عبد الله وهو يقول أين تهرب وقد قتلت ابن أخي. هذا شبيه أخي الحسن، هذا ريحانة أخي الحسن. وهكذا ضربه الحسين ضربة أردته قتيلا، وعجل الله بروحه إلى جهنم وساءت مصيرا. ثم أقبل الإمام إلى مصرع ابن أخيه القاسم فوجده يجود بمهجته، فجلس عنده وهو يفحص برجليه وقال بني قاسم عز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك. أو يجيبك فلا ينفعك. شو أسوي لك ابن أخي أحبائي؟ لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت معتبوا. أو يجيبك فلا يعينك، أو يعينك فلا يغني عنك شيئا. متحضر العرسك أنا وعمامك، متحضر العرسك واحسب أيامك، وترجى زفك أنا وعمامك. تالي تالي منصتك تربان ومنامك، أو رحت متسي يا عم ابن بالوسيوف. قال الراوي: لما شد الحسين نحو القاسم عليه السلام ثارت غبرة شديدة، وغاب الحسين على الأنظار، وكانت بنات الرسالة عند أبواب المخيم ينتظرن خبر الحسين. بعد قليل وإذا بجواد الحسين أقبل خاليا. الله صار اضطربت بنات رسول الله، تبين الحسين جاء راجلا وترك الجواد وحده، سبقه إلى المخيم. وبعد قليل دققنا النظر، انظر انظر أي صورة هذه، تفجر الصخر لو أذن الله. وإذا بالإمام جاء راجلا وهو يحمل القاسم على صدري، ورجلاه يخطان في الأرض، والجاب جاب كلكم تحفظونا جاب ومدد ما بين خوت، جاب ومدد ما بين خوت، بجعدهم يا ويلي وهم موت. بس ما سمعت النسوان صوتا طلعت عمتة تصيح الله أكبر. عم مبارك بين سبعين ألف جابوا، مأجور مأجور، مبارك بين سبعين عن الحين بدم الرأس حنوك، بدال الشمع بن الشاب زفوك، على رأسك ملبس نبل ينذر. لا تنسى ليلة، لا تنسى رمل أم القاسم عليهم السلام، كيف جلست عند مصرع ولدها وحبيبها القاسم. لأن الراوي يقول صفه بين القتلى، كلهم شهداء الشباب، ها شباب بني هاشم. علامة علامة علامة وليد محن ليدي، اي محن ليدي انا ومطعون بفادة طعنتي. اي ومطعون بفادة طعنتي انا ودم يسيل من الصفادين. رحم الله من نادى وسيدا، ايوا قاسما، ايوا اماما، هو حسينا خضبوا وما شابوا، وكان خضابهم فرج عنا يا الله بجاه الحسين، بشرف الحسين، بمصيبة الحسين، بحرقة قلب حبيبك الحسين، فرج عنا وعن الجميع فرجا عاجلا. اللهم شاف مرضانا، اقض حوائجنا، يسر ما تعسر من أمورنا، أبلغ اللهم أمواتنا وأموات الجميع ثواب الفاتحة معه.